بدور علي بنغيب بدور علي مش عارف الاقيه يا سلام يبقى بينا كلام بص انا لقدام شايفه في اللي بحبه وبحلم بيه نضحك النخبه كمياني من يوم ما قابلته ده خلاني بس كان الصدفه دي تيجي تاني واطمن بيه نضحك النخبه كمياني من يوم ما قابلته ده خلاني بس كان الصدفه دي تيجي تاني واطمن بيه قولولو وحشه ومليش غيره ومفيش في بموت وبعيش اللي بينا ممرش بين اتنين نضحك النخبة كمياني